العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين لا وجود لكتاب على وجه البسيطة يخاطب النفس فتخشع، والقلب فيخضع، والروح فتطمئن، والأذن فتسمع، والعين فتدمع، غير القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن الكريم هو روح هذا الدين ودستور الأمة الإسلامية، وهو زاد المسلم في حياته والنور الذي يضيء له دنياه. واجب على المؤمن أن يتعهد القرآن وأن لا يغفل عنه. وفي هذا المعنى يقول معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: الإنسان لا شك أنه يصاب بالغفلة، لا سيما في الظروف التي نعيشها، لا شك أنها سبب في غفلة كثير من الناس عما خلقوا له، انشغلوا بالقيل والقال. تجد مع الأسف حتى من ينتسب إلى العلم تجد نصيب القرآن من وقته يسير جدا إن وجد، وإلا بعضهم تطلع الشمس وتغيب ما قرأ شيء من القرآن، وهذا لا يليق بمسلم أن لا يتعاهد كتاب ربه. تطلع الشمس وهو في صحف وسائل إعلام مختلفة، مقروءة ومسموعة ومرئية وتحليلات، وماذا قال فلان وماذا حصل في كذا، والنتيجة لا شيء، وهو لا يقدم ولا يأخر. بينما القرآن الذي هو أعظم كتاب، دستور الأمة، مصدرها الأول التي تصدر عنه في جميع تصرفاتها، تجد تطلع الشمس طاب ما فتح المصحف. على سبيل بعض طلاب العلم ليس للقرآن نصيب من وقته، إلا إذا قدر أنه تقدم إلى المسجد قبل الإقامة بدقائق وجد نفسه أنه لا بد أن يمضي هذا الوقت. فالقرآن لا شك أنه رأس مال، فإذا ضمنه الإنسان فما بعده ربح. قراءة القرآن لا تكلف شيء، تجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، بإمكانك أن تقرأ القرآن في سبع من دون أي تعب ومن دون تضيع أي حق من الحقوق. تقرأ القرآن في سبع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. فإذا جلس المسلم يذكر الله، يذكر بعد صلاة الصبح يأتي بالأذكار المشروعة، ثم يقرأ القرآن إلى أن تنتشر الشمس، بإمكانه أن يقرأ أربعة أجزاء ثم يختم في كل سبع. وهذا أمر مجربه صغار الطلاب يعني. وإذا الإنسان فرض من وقته نصيبا محددا لورده اليوم من القرآن، لا شك أنه يوفق ويسدد في باقي يومه وبقية أعماله من أمور دينه ودنياه، يكون ضمن يومه. كثيرا ما يوصي العلماء على تدبر القرآن الكريم، لأنه السبيل القويم والطريق إلى معرفة الله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: نرى القرآن العظيم يأخذ جماع القلوب، ويأخذ الأمة، يأخذ الناس، يأخذ التالين، يأخذهم